الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث، ما اسمك؟ عندك يا بدر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبيه. لا، عن ابن جريج. إيش هذا؟ حفظه لعلي. طيب، هات عن مالك. عن مالك عن قال حدثنا عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل عليه الله فليطعه، ومن نزل عليه الشيء فلا يعصي. خيرا، وما هو هذا الحديث؟ عندك عن ابن جريج عن طاووس عن ابن عباس. محمد. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يطوف بالكعبة بإمام أو غيره فقطع. ما اسمك؟ مروان. قال الإمام البخاري عن ابن جريج حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بالزمام وغيرهما فقطع. عبد الرحمن. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطع. خالد. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطع. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن إيش؟ أبو بكر. ما إيش أبو بكر؟ لا، حدثنا أبو عاصم. يلا. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. تيسير. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطع. خير. عندك. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثنا أبو عاصم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن توفيق. نجيب. ما اسمك؟ عندك يا يعقوب. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال حدثنا أبو قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى شيخ البخاري ما أعرفه، انظروا منه. قال: أخبرنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، واسم أبي عبد الله سنبر، أن ابن جريج واسمه عبد الملك بن عبد العزيز أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده، ثم أمره أن يقوده بيده، يعني في ظنه رضي الله عنه أن هذه طريقة في التعبد فيها زيادة أجر، ف قطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الظن بقطعه ذلك الخيط. نعم. اقرأ. ما شاء الله. والعبرة بارك الله فيكم ليست بأن يجهد الإنسان نفسه بطريقة محدثة، ولكن الذي يريد أن يبذل مجهودا بدنيا كبيرا في العبادة فالمجال أمامه مفتوح بدون تعذيب للبدن. نعم. ليقم الليل ويطير القيام، ليصم النهار ويكثر من الصيام، فهذه عبادات مطلوبة، ولا شك أنه سيتعب وهو واقف وسيتعب وهو صائم، فما دام أن عنده جلد على تحمل المشاق فليجعلها في هذه العبادات الصالحة. نعم. وقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد صلى ليلة وهو مريض بالسبع الطوال، السبع الطوال 10 أجزاء وربع في ليلة واحدة وهو مريض، من سورة البقرة إلى سورة التوبة، وقرأ مرة في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، هذه 5 أجزاء وربع في قيام واحد، فإذا كان بك جلد على طول القيام وعلى أن تجهد نفسك وتتعب نفسك فهلما، وإلا فابذل ما تستطيع، صل قائما، فإن تعبت واصل وأنت جالس، ولا يجوز لك الجلوس في الفريضة إلا إذا شق عليك القيام، لكن في النافلة يجوز ولو بغير مشقة. بعض الناس يحب أن يصلي كثيرا، لكن لو طال القيام يفجر ويتعب، فيقال له إذا كنت تريد أن تكثر من الصلاة فأكثر، وتريد أن تكثر من القراءة اجلس اجلس ولو في الركعة تقرأ جزءا كاملا. نعم. فإذا كان جلوسك عن مشقة وأنك تتعب إذا صليت قائما فقد يعطيك الله الأجر كاملا، وإذا كان بغير مشقة أعطاك الله نصف الأجر. نعم. فالمهم أن مجال العبادة مفتوح، لا حاجة للبدع، لا حاجة للبدع. لو أن إنسانا عمل بجميع المستحبات ماذا نقول؟ لا يتسع الوقت لجميع المستحبات قطعا، قطعا لا يتسع. ولكن افعل من هذا ومن هذا ومن هذا ما دمت نشيطا على العبادة. نعم. وقد ذكرنا في درس مضى قبل شهور أنه لو أن إنسانا عنده حب للصيام نقول له تعال ننظر ماذا عندك بعد رمضان، عندك 6 شوال وعندك 9 من ذي الحجة والتاسع والعاشر من محرم والاثنين والخميس والثلاث البيض 13 و14 و15 من كل شهر، وبعد هذا فصيام يوم وإفطار يوم، أمامك عدد هائل من الأيام التي تصام. ما الحاجة إلى أن يفطر الإنسان طول السنة ويأتي يريد أن يصوم أول خميس من رجب أو 27 28 29 من رجب؟ ما الفائدة؟ يعني بدعة صعب. أفطر في أيام المستحبات وصام على بدعة، ثم يصوم 3 البيض من شعبان فقط دون غيرها من الشهور. فتجد أن الإنسان يعزف عن المستحبات ويلجأ إلى البدع. كذلك لو أن إنسانا عنده رغبة في كثرة الصلاة، حب لكثرة الصلاة، تعال ننظر ماذا عندك. الوقت مفتوح من بعد شروق الشمس حسنا، تقريبا بعد الشروق بربع ساعة، إلى قبيل أذان الظهر لعله بنحو 10 دقائق، هذا كله وقت للصلاة. ثم من بعد صلاة الظهر إلى العصر، هذا وقت للصلاة، وتوقف بعد العصر، وعندك من بعد المغرب إلى الفجر، كل هذا وقت صلاة. تصلي صلاة من المغرب إلى العشاء وصلي العشاء ثم ارجع صلي الفجر مسموح لك. إذن ما الداعي للبدع؟ ماذا ستفعل لك البدع؟ وعندك المجال مفتوح، عندك حب للذكر، اليوم والليلة وقت للذكر، ما فيه وقت نهي، سواء ذكر تسبيح وتحميد وغيره أو تلاوة للقرآن، باستثناء أوقات الصلاة وتصلي صلاة الفريضة، ثم مفتوح أمامك الذكر ليلا ونهارا. كان أحد الصحابة وأظنها أبا الدرداء، الدرداء أخوة أبا أيوب، أظنها أبا الدرداء، كان يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة. فالمجال أمامك مفتوح. إذا ما الداعي للأذكار المبتدعة؟ ما الداعي للأذكار المبتدعة والمجال أمامك مفتوح لتلاوة القرآن والذكر، ولو تختم القرآن في يومك مرة مسموح. نعم. ورد من قرأه في أقل من 3 لا يفقهه، يعني ينقص التدبر بسبب السرعة، لكن ما قال من قرأه في أقل من 3 فهو آثم، لا مسموح. عثمان بن عفان كان يوتر بركعة يختم فيها القرآن من بعد العشاء إلى الفجر. المهم أن المجال أمامك مفتوح، ما الداعي للبدع؟ عندك حب للإنفاق، تصدق ولو بمالك كله أو كما فعل أبو بكر، أو بنصفه كما فعل عمر، أو بما جادت به نفسك، ولو بقي لك ما لك ما بقي، كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. فالمجال ما مفتوح، لماذا تذهب إلى نفقة في بدعة؟ فالمهم أن الإنسان إذا حافظ على السنن وعمل بالسنن وأراد أن يكثر من المستحبات ما بقي مجال للبدعة، ما بقي مجال للبدعة. وتأكدوا أن من تحمس للعمل ببدعة تقاعس عن العمل بالسنة. نعم، يتقاعس عن العمل بالسنة، نسأل الله الإعانة. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله، فهذا إنما هو نفس الحديث لكن بلفظ أطول. قال: هل يجوز الذكر أو قراءة القرآن في الدرس؟ نعم يجوز، لكني لا أذن، لا أذن. لو أرى أحدا في يده مصحف أو كتاب أمنعه أزجره، جزاك الله خيرا. هذا مثل المبتدع الذي يضع إلى وقت السنة فعل بدعة، وأنت إلى وقت الدرس عندك طول النهار أقرأ في وقت آخر، ضاق عليك الوقت. نعم، وأنا أؤكد لك أن الذي يقرأ وقت الدرس ما هو مجتهد، ما هو مجتهد، لكن لعب في وقت الفراغ، جاء وقت التسميع مثلا بعد الدرس كيف يفعل؟ ما بقي إلا الآن، ما بقي إلا الآن، ضاق الوقت، ضاق الوقت. لو كان مجتهدا لحفظ في غير وقت الدرس، ولحرص على حكم على الاستفادة في الدرس من الدرس. الله المستعان. قال: ما هي أخوات هود؟ جاء الحديث: شيبتني هود وأخواتها، يعني الذي في الحديث أنها إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت والمرسلات. الحديث الاختلاف فيه اختلاف كبير، لكن في النفس من تضعيفه شيء، فينظر كلام العلماء عليه. الاختلاف كبير، لكن ويعني تباين الطرق واختلاف الطرق. ماذا حكم عليه الألباني؟ هذا الذي تميل إليه النفس، لأنه ولو اختلفت الطرق لكن مردها إلى أمر يصح، لا بد من مجموع تلك الطرق أن يترجح شيء في تحسين الحديث. مثلوا به في المضطرب. نعم يضطرب، اضطرب، لكن إما أن يكون الاختلاف الصحابي أو اختلاف في ثقة بديل عن ثقة أو نحو ذلك، لكن بمجموع هذا تجد أن الحديث يتلملم. والله أعلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.